بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه بعد صلاة العيد وقال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فخطبة العيد من المستحب أيها الأحبة الكرام، وليس معنى أنه من المستحب أن يترك، إنما أن يفعل، وإنما لو ترك لعارض فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه وعلمهم سنتهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تكفر الله في ذمته. من صلى صلاتنا أي الصلاة المعروفة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واستقبل قبلتنا أي الكعبة المشرفة، وأكل ذبيحتنا يعني يعتقد حلها، لأنه مسلم مثلنا تجري عليه من الأحكام ما يجري علينا. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تكفر الله في ذمته. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين كل ما يحتاجون إليه في كل وقت وفي كل حين، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى علمهم سنتهم، وعلمهم كيف يذبحون ضحاياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه وذبح كبشين أملحين أقرأين موجوئين ينظران في سواد ويطآن في سواد، ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. فذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين، الأملح الأبيض، ينظران في سواد يعني رأسه سوداء وجسمه أبيض، ويطآن في سواد يعني قوائمه سوداء وجسمه أبيض، ينظران في سواد ويطآن في سواد، ذبحهما بيده وسمى وكبر. والتسمية على الذبيحة أمر واجب، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأمرنا أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده، وتلك سنة في الأضحية، من كان يحسن الذبح ذبح بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ومن لم يكن يحسن فعليه أن ينظر إلى جازر أمين يفعل السنة ويلتزمها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما ذبح الأول منهما قال: بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله اللهم عن محمد وعن آل محمد يعني أرجو أن يكون ثوابها محسوبا، أن يكون ثوابها محتسبا لمحمد ولكل آل محمد صلى الله عليه وسلم. والله واسع حكيم، فمن ذبح منكم فليقل هذه الكلمة: بسم الله والله أكبر، اللهم عن فلان وعن آل فلان وعن آل فلان، ليشترك الجميع في ثوابها. ثم ذبح الأخرى، الكبش الآخر، ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل منها، وأنه تصدق منها، وأنه أهدى منها، ولم يعط شيئا في أجرتها لجازر ولا لغيره، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من أعطى الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة فقد بطلت أضحيته وصارت شاته شاة لحم. إنما إذا أعطيته فأعطه على سبيل الهدية إن كان صديقا ميسورا، أو أعطيه على سبيل الصدقة إن كان من المحتاجين إليها. أما أن يأخذ أجرة جزءا منها أجرة لعمله فيها، فذاك كأنك بعت شيئا منها، والبيع يبطلها ويحول ما بقي من لحمها إلى صدقة دون الأضحية، والأضحية عظيمة الأجر عند الله رب العالمين. ألا يكفيكم تشريعها؟ ألا يكفيكم ما جاء في ابتداء أمرها؟ إن نبي الله إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال الولد الصالح: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالله رب العالمين سمى الذبح الذي فدي به إسماعيل عليه السلام سماه ذبحا عظيما، فقال: وفديناه بذبح عظيم. أحبابنا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يكتب المقادير 5 مرات. كتب القدر أول الخلق، إن أول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: رفعت أقلام وجفت الصحف. وهذا التقدير الأول، التقدير العام الذي هو في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهناك تقدير خاص لكل إنسان منا يكتب هو في بطن أمه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا يكتب عليك وأنت في بطن أمك. وهناك تقدير حولي يكتب في كل عام في ليلة القدر: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. ففي ليلة القدر يكتب القدر العام كله، وفي كل يوم، في كل صباح يكتب القدر، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فتلك 4 مرات يكتب فيها القدر. وهناك تقدير ميثاقي أخذه الله رب العالمين على الخليقة وهم في ظهر أبيهم آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيكتب لك القدر. أرأيت إلى إنسان يكتب قدره وهو يطيع الله رب العالمين، وإلى آخر يكتب قدره وهو يبارز الله سبحانه وتعالى بالعصيان، فهل هذا يستوي مع هذا؟ هذه الأضحية فاد الله بها إسماعيل من الذبح. فتخيل نفسك أخي المضحي أن نفسك تتعرض للتلف، وأنك تفادي نفسك من قدر مر قد كان يكتب عليك، ففاديت نفسك بهذه الأضحية أن جعلها الله فداء لنفسك التي قد تكون قد تتعرض للتلف. وهناك من الأمور تجعل الإنسان إذا كان معرضا للتلف أن ينجو من هذا سوى الأضحية، كمثل الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. فالهجو بهذا الدعاء الجامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه الحسن بن علي. تدري من الحسن؟ الحسن هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري من الحسن؟ هو الذي كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر للحسن: بأبي، يعني أفديك يا حسن بأبي، شبيه النبي لا شبيها بعلي. وكان حسن رضي الله عنه يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على قدم، ويجلس أسامة بن زيد على قدم، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. هذا في صحيح البخاري. الشاهد من الكلام أن النفس المتعرضة للتلف تفعل من الطاعات ما ينجيها الله به سبحانه، مثل الأضحية ومثل الدعاء ومثل قضاء حوائج الناس. فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وخشي على نفسه الموت قال لخديجة بنت خويلد: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالذي يفعل هذه الطاعات لا يخزيه الله أبدا. وأبو بكر رضي الله عنه لما اشتد إيذاء المشركين له في العهد المكي خرج مهاجرا، فلقيه رجل يسمى ابن الدغنة وقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أعبد ربي في أرض الله الواسعة. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم قال له: أنت في جواري. ثم دخل مكة يقول: يا أهل مكة، أبو بكر مثله لا يخرج ولا يخرج. أتخرجون رجلا يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق؟ فما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف به أبو بكر. وإن الاستغفار لا يمنع مصارع السوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، والاستغفار قوة القلب، والاستغفار قوة البدن، والاستغفار سعة في الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحبابنا الكرام، ختام الكلام ندعو الله سبحانه وتعالى بما علم به النبي الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول غضبك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.